واستمرت سائدة في قسم كبير من الشعوب الشرقية حتى أواخر القرن السابع للميلاد، إذ انتشرت اللغة العربية، فأخذت السريانية تتقلص رويدا رويدا. مش قادرين يعني المسلمين دول، ونشر العرب للعربية حاجة فظيعة. نهوا على القبط في مصر، نهوا عن السرياني، مش سايبين حد في حاله. ايه ده برضو المفروض نرجع يعني السعودية بقى اللي اتعلموا عربي في سوريا، خلاص يرجعوا بقى المحتلين الغزاة العرب دول يرجعوا السعودية تاني. ويضيف الكاتب الكبير عوض سمعان، ولا كبير ولا حاجة، قائلا ان المسيح، طبعا انا بقول لا كبير ولا حاجة، له مؤلفات بيتكلم فيها عن الاسلام والاسلام والثالوث، وبيقعد يدلس وبيكذب كتير قوي. عنده كتاب مشهور اسمه الله في المسيحية، يقعد يتفلحس ويجيب ايات قرآنية ويفسرها على مزاج على مزاجه. الواحد بيحاول يبقى مؤدب على قد ما يقدر. يعني ان المسيح وان كان قد تكلم بآرامية عندما كان على الارض، لكن انجيل يوحنا كتب في اول الامر باليونانية، اللغة الدولية وقتئذ، اللغة الدولية، ولذلك تكون اللغة اليونانية هي اللغة التي يعتمد عليها في دراسة الانجيل. يعني لو انت عاوز تدرس العهد الجديد ما لكش دعوه بالارامي، وسنفض للغه اللي كان بيتكلمها المسيح، تروح تتعلم يوناني. طيب اما التي اعتمد على، اما الانجيل المكتوب بالاراميه فهو مترجم عن اليونانيه في القرن الثالث. يعني ايه؟ في بعض الناس مسيحيين دماغهم تعبانه شويه، بيعتقدوا ان الترجمات السريانيه للعهد الجديد هي الاصل. ازاي ما تفهمش؟ رغم ان ثابت تاريخيا بما لا يدع مجالا للشك ان دي ترجمة للنص اليوناني، وان حتى لو في الارامية في الاناجيل اقوال المسيح مترجمة من الارامي لليوناني، وانت قعدت ترجمتها مرة تانية للارامي، مستحيل تكون اصبت نفس الالفاظ اللي كان تكلم بها المسيح. ودي مسألة عادية جدا، انا هكتب فقرة بالعربي هترجمها للانجليزي وقول لك اتفضل يا زيزو ترجمني الفقرة دي من الانجليزي للعربي تاني، مستحيل هتصيب نفس الكلمات اللي انا كتبتها. هذا الاب نفسها ترجمينها برضو هذا الاب، يعني هي المفروض اصلها سرياني. اب يوناني بنفس يوناني اللي هو أبا الآب كده. ما دي علشان مكتوبة زي ما هي، ما هو هو مثلا النص بيقول ربوني أو ربي، هيحطها زي ما يا رب. طب كلام تاني منسوب للمسيح هيعرف أنهي ألفاظ قالها المسيح؟ مش هيعرف. فناس دماغهم تعبانة الحقيقة، في أفكار كده مسيحية تحس يعني هي عشان أرامي والمسيح تكلم أرامي يبقى هو ده الأصل، بينفض ده. طب النص الأرامي ده جه منين؟ مش مهم. طيب ما علينا. كذلك موسوعة الكتاب المقدس تسطر لنا ما نسه بعد إدخال الإسكندر الأكبر اللغة اليونانية. يعني في هو جاب اقتباسات كثيرة جدا، لو كان رتب الاقتباسات بشكل السياق التاريخي اللي حصل، يعني يتكلم في الأول عن موضوع السبي جاب اقتباسات عنه، وبعدين يقوم جايب على الإسكندر اللي هو ليه بقى حتى اللي كانوا يعرفوا أرامي ولا بتاع راحوا منفضين، واليهود بقوا بيتكلموا يوناني او اليونانية انتشرت ازاي كده. يعني فهو دي نقطة انا دايما بقولها بس بحب اكررها تاني. الاسكندر كان يعرف ان انت لو عاوز تحتل البلاد فكريا وتنشر ثقافتك تغير لغتهم تخليهم يتكلموا بلغتك، فهو كان حابب ده، عاوز ينشر ثقافته وتراثه وحضارته اليونانية، وينفض للحضارات القديمة التانية اللي معظمها كانت الحضارة الفارسية والامبراطورية الفارسية. فخلاص خلى اللغة الرسمية هي اليوناني. الامر ده للأسف الشديد بيعانوا منه الى اليوم تونس والجزائر وهكذا. لغة الرسمية شبه رسمية عندهم الفرنسي، ان كانت هي الرسمية في كثير من البلاد او المحافظات عندهم وهكذا. تراث بيضيع وثقافة بتضيع وبيبعد عن الإسلام وبيبعد عن القرآن وأقرب للعلمانية. ليه؟ مسألة تغيير اللغة. تغير اللغة تلاقيهم بقوا فرنسيين بحضارة فرنسا وأفكارهم وكده يعني. طيب